فعدوا بالساعات أو الساعة، ومع ذلك يقال سافر. فالعبرة بالسفر من حيث هو سفر لا من حيث طول المسافة أو القدر الزمن الذي تقطع به. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. قاعدة جديدة نخرج بها في هذا البحث شيخ صالح، هي ليست بقاعدة جديدة بل بحث العلماء. طيب. وشيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة في السفر تفصل فيه الصلاة، وقبله ليس هو الأول في هذا الكلام، قبله علماء من القرن الأول. وإنما تعرف الناس على الأعم الأغلب أن الإنسان إنما يسافر إذا قصد هذه المسافة وقطع تلك المرحلة، وما كان دون ذلك لا يعد سفر. بينما الآن لا تحتاج إلى يومين قاصدين إذا أردت أن تذهب إلى مكان، تحتاج إنما ما كان يقطع في الزمن القديم بيومين نقطعه الآن بأقل من نصف ساعة جوا أو أرضا. 70 كيلو يقطعها المسرع بنصف ساعة. لكن له إنسان يريد أن يسافر مثلا من مكة إلى الطائف يمضي يومه، فالمسافة العبرة بالزمن الذي يمضيه في هذا الجو يكون مسافة. وإن ذهب لوجهة ساعة ورجع فالأخلط أن يتجنب ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.